بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز. هذا الخلاف بين الشافعية وبين الحنفية مبناه على ماذا؟ مبناه على حجية قول الصحابة. فإذا الشافعي مثلا لا يرى حجية قول الصحابي، قول الصحابي ليس بحجة والعموم حجة، وما ليس بحجة لا يخصص ما هو حجة، فيبقى العام على عمومه ولا يقوى قول الراوي على تخصيصه. إذا قلنا أن قول الصحابي حجة كقول الحنفية مثلا، يبقى نجمع بين العموم الذي هو حجة وقول الصحابي الذي هو حجة، فيعمل بقول الصحابي المقتضي للتخصيص في محله، ويعمل بالعام فيما سوى ذلك من الأفراد جمعا بين الأدلة. هذه وجهة الحنفية وهذه وجهة الشافعية. قال الشيخ رحمه الله: والدليل على أنه لا يجوز تخصيص العموم لقول الراوي هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك. كيف نفهم هذا؟ لو وردت الآية الكريمة: اقتلوا المشركين، فقال الراوي: إنما ذلك في حق المرتدين خاصة. قوله إنما هذا في حق المرتدين خاصة قد يكون بتوقيف، بدليل من كتاب أو من سنة، وقد يكون باجتهاد منه. كده واضح؟ يبقى كونه من توقيف أمر محتمل، لكن العموم توقيف بلا شك. العموم توقيف بلا شك، وقول الراوي قد يكون توقيفا وقد يكون باجتهاد. فما كان توقيفا قولا واحدا يتعين العمل به. قال: وهو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، فيكون ذلك من جهة التوقيف، ويجوز أن يكون بشبهة. ما هو تعريف الشبهة؟ ظن. هذه من عبارات، هذه عبارات صحيحة يا طالب. الشبهة هي ما ليس بدليل، ما يظن دليلا وليس بدليل. فلا يترك الظاهر الذي هو العموم بالإيه؟ بالشك. ما هو محل الشك؟ هل قال هذا عن توقيف ودليل، ولا قال هذا لما يظنه دليلا وليس بدليل في نفس الأمر؟ وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى الآخر، فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. الشيخ ضم مسألة إلى مسألة، وهو إيه؟ أن قول الراوي قد يكون باجتهاد ولا يلزمنا اتباعه، فيه، والمقلد لا يقلده، والمجتهد لا يقلده مجتهدا. حاصل المسألتين: إذا ورد العام وكان قول الراوي يقتضي تخصيص هذا العام، نقول قول الراوي قد يكون عن دليل وقد يكون لما يظن دليلا وليس بدليل، والمحقق لا يترك لأجل المشكوك فيه، فقول الراوي لا يقوى على تخصيص العموم. كده واضح؟ هذه هي المسألة. طب ولأن العموم حجة وقول الصحابي وقول الراوي ليس بحجة. الأمر الثاني بقى، إذا الشيخ يقول مسألة ثانية أنه لا يترك الظاهر بقول الراوي، لا نترك الظواهر لأجل قول الراوي، نحتاج لتصوير المسألة. هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى، هو ظاهر بالنسبة إلى المعنى، وإن كان محتملا احتمالا مرجوحا للمعنى الإيه؟ المجازي. فإذا جاء الراوي سواء كان صحابيا أو كان تابعيا، التعبير بالراوي ليشمل ما لو كان صحابيا أو لو ما لو كان تابعيا. هذا الراوي لا يكون إلا بالحديث. الراوي الحديث سواء كان صحابيا أو كان تابعيا. فوجدنا هذا الراوي يحمل الحديث على المعنى المجازي ولم تظهر لنا القرينة. لم تظهر لنا القرينة. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هذا اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، واحتماله للحقيقة أظهر من احتماله للمجاز، ولم تظهر لنا القرينة، ولم نجد إلا أن الراوي الصحابي أو التابعي حمل هذا اللفظ على المعنى المجازي. نأخذ بالحقيقة ولا نترك الظاهر بقول الإيه؟ بقول الراوي. لماذا؟ لأن الراوي قد يترك الظاهر لأجل دليل، وقد يترك الظاهرة لأجل ما يظنه دليلا وليس، وهذا ما نسميه الشبه. فإن أظهر لنا الدليل ألزمنا، إن أظهر لنا الدليل ألزمنا بأن نحمل هذا اللفظ على المعنى الذي هو غير ظاهر، وإن لم يظهر لنا الدليل فقد يكون قوله عن شبهة وعن اجتهاد ولا يلزمنا اتباعه فيه. متصور هذا؟ وفي مثل هذا يقول الشافعي رضي الله عنه: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته. مثل قول الشافعي يقبل على مثل هذا: كيف أترك الحديث بأن أترك ظاهره لقول من لو عاصرته لحاججته. ماشي، متصور المسألة الثانية ولا بعيدة؟ يبقى العموم هل يخص بقول الصحابي أو بقول الراوي؟ لا يخص. طب واللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أظهر، هل يجوز لنا أن نصرفه على المعنى الأظهر إلى المعنى المرجوح لقول الراوي؟ لماذا؟ لأنه قد يكون عن اجتهاد، هذا التخصيص قد يكون عن اجتهاد، وهذا الحمل على المعنى المرجوح قد يكون عن اجتهاد، ولا يلزمنا اتباعه فيه، والمجتهد لا يقلد مجتهد. طبعا هذا في حق الأئمة ليس في حقيقة، ماشي، هذا حق الأئمة يعني. ماشي، عشان المقصود بالشبهة هذا هو الاجتهاد. نعم، لا يعني ليس مرادفا، والاجتهاد قد يكون عن دليل، القول الذي تقوله قد يكون عن دليل وقد يكون عن اجتهاد وأنا أخالفك فيه، قد يكون اجتهادك أنت صواب وقد يكون اجتهادي أنا صواب، بس لا يلزمني اتباعك في هذا الاجتهاد. ماشي، يبقى لدليل أو شبهة، والشبهة هو ما يظن دليلا وليس بدليل. ويجوز إيه؟ ويجوز أن يكون تخصيصه للعام بشبهة بشيء ظنه دليلا وهو في حقيقة كلامه ليس بدليل. الجواز هنا ليس هو الحكم الشرعي. الجواز هنا باحتمال، يحتمل أن يكون تخصيصه للعام بدليل، ويحتمل أن يكون تخصيصه للعام بشيء ظنه دليلا وليس في نفس الأمر بدليل. ماشي، نعم. وإذا أردت أن تلخص العبارة، هذه هي عبارة المحلي، يعني إذا أردت أن تلخص عبارة الشيخ تلخصها بهذا: لأن قوله قد يكون عن اجتهاد ولا يلزمنا اتباعه فيه، هذا يلخص أنه قد يكون عن دليل وقد يكون عن شبهة. وعبارة الشيخ أيضا عبارة جيدة. هل يدخل هذه المسألة في المسألة السابقة إذا لم يكن الفعل في هذا التفسير؟ كل هذا؟ هل يدخل هذه المسألة في المسألة السابقة إذا اشتهر تفسيره ولم يكن الفعل؟ طبعا يدخل بقوة، بس تصويرها في الآتي: إذا حمل الصحابي أو التابعي أحد، إذا قال بتخصيص العموم، إذا قال بتخصيص العموم واشتهر قوله في الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا عليه تخصيص هذا العموم، يبقى حينئذ هذا إجماع إيه؟ والإجماع السكوتي حجة ظنية عندنا، ويجوز أن إيه؟ أن نستدل به على تخصيص العام. طب إذا لم ينتشر، يبقى مجرد قول راوي وليس بحجة ولا يقوى على التخصيص. استدل أبو بكر بالعموم فعرض عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فعرض عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فهذا التصوير إيه؟ هو يستدل بالعموم وعمر يخالفه أنه ينبغي أن يخصص هذا العام. كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ ماشي. أما خلاص لك الشرح كما عندك السؤال الذي عندك. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفوها إلى أحدهما مثل طيب هنا في أنت متصور قضية الأصل في العام ممكن أنا أرد لهذه المسائل كلها الأصل واحد. الأصل ظاهر العام أن يبقى على عمومه واحتمال التخصيص احتمال مرجوح. فإذا حمل الراوي الكلام على الاحتمال المرجوح الذي هو التخصيص أقول له لا أنا أعمل بالظاهر، الظاهر أن يبقى العام على عمومي وصرفك الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح قد يكون عن اجتهاد ولا يلزمني اتباعك فيه. طيب هذا في العام والخاص العموم والخصوص صح كده، وهذا يمكن أن نقوله في الحقيقة والمجاز. أقول له حمله على الحقيقة أظهر وحملك له على المجاز خلاف الظاهر، وقد يكون ذلك عن اجتهاد ولا يلزمني اتباعك فيه. إذن المسألتان يردان إلى معنى واحد. طب والمسألة الثالثة بقى لفظ مشترك يدل على المعنيين على حد سواء، فليس هذا أظهر وليس هذا ليس هذا أراجح وهذا مرجوح، بل اللفظان على إيه؟ متساويان. هنا يمكن أن يقوى أن أقول إذا حمل اللفظ المشترك على أحد المعنيين يلزم اتباعه فيه، يمكن أن يقوى لأنه ليس فيه مخالفة للظاهر. ويمكن أن يقال أيضا هذا قد يكون باجتهاد وقد يقع اجتهادي على خلاف اجتهادي، بس الخلاف هنا أقوى من المسألة السابقة لأن الراوي كان يخالف الظاهر، هنا الراوي لا يخالف الظاهر. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا كاللفظ المشترك يدل على معنيين بطريق الحقيقة ولا مزية لأحد المعنيين على الآخر فصرفه الراوي إلى أحدهما مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فإنه قد قيل إنه إيه فقيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي. لا هاء وهاء على القبض في المجلس نبدأ الآن من النسخ يعني. طيب كيف نشرح هذا؟ قلنا اللفظ المشترك مثلا يحتمل معنيين على حد إيه؟ سواء لا مزيد لأحدهما، فإن حمله الراوي على أحد المعنيين يمكن أن نقول إنما حمل. طيب كيف نشرح هذا؟ قلنا اللفظ المشترك مثلا يحتمل معنيين على حد إيه؟ سواء لا مزيد لأحدهما، فإن حمله الراوي على فحمله على أحد المعنيين فيه معنى النقل لا معنى الاجتهاد. واضح هذا؟ الراوي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم وظهرت له قرائن جعلته يقول إيه إنما أراد النبي بهذا اللفظ المعنى الأول، فقد يبقى هذا القول مبني على إيه؟ على أن الحمل على أحد المعنيين إنما كان لقرائن شاهدها، فهذا في معنى النقل لا في معنى الاجتهاد، ونقله يلزمني. يبقى حمله اللفظ المشترك على أحد المعنيين يلزمني أيضا كده واضح، لأنه ما حمل هذا اللفظ على أحد المعنيين إلا لقرينة شاهدها كده واضح. قال الشيخ وفيه عندي نظر، ما وجه النظر؟ أنا ذكرته في الكلام بأن يقول مثلا حمله اللفظ المشترك على أحد المعنيين قد يكون لقرينة شاهدها ولم ينقل لي هذه القرينة ولكن نقل أثر القرينة وقال إنما أراد النبي كذا، واضح؟ ويحتمل أن يكون عن اجتهاد ولا يلزم اتباعه فيه، هذا هو الذي قال فيه الشيخ وفيه عندي نظر. طيب المرجح في كتب الأصول، المرجح في كتب الأصول إذا حمل الراوي هو الصحابي، الصحابي إذا حمل الصحابي اللفظ المشترك على أحد المعنيين المرجح في الأصول أنه يلزم اتباعه فيه مع وجود خلاف قوي. ماشي. وحمله المشترك بالتنافي نتبعه فيه على خلافه، هذا في الاتفاق الصحيح. حمل الصحابي اللفظ المشترك على أحد المعنيين بحيث يكون هذا المشترك لا يمكن الجمع بين المعنيين، لأن مذهب الشافعي أنه إذا أمكن الجمع بين المعنيين يعمل بهما. مذهب الشافعي أن اللفظ المشترك إذا أمكن الجمع فيه بين المعنيين أنه يحمل على كلا المعنيين، لكن المشكلة في المشترك الذي لا يمكن الجمع فيه بين المعنيين، وجاء الصحابي فحمل هذا اللفظ على أحد المعنيين، في المتن يقول إيه نتبعه فيه على خلافه، يعني المرجح أننا يلزمنا اتباعه فيه، وإن كان هناك خلاف يقول لا يلزمنا اتباعه فيه. فصل. وأما العادة والعرف، هذا اللفظ المشترك كالقرء إذا حمله على الطوف يلزمنا اتباعه على هذا الطريق. جميل. نعم. وعلى النظر الذي أبداه الشيخ أبي إسحاق لا يلزم. وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراده الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. طيب، كلام الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تفصيل لأنه أجمل، وهذا الكلام شخصه يحتاج إلى تفصيل. هناك عرف وعادة قولية وعرف وعادة، دعنا نصطلح بأحد اللفظ، إما العرف وإما العادة عشان لا نكرر الكلام. هناك عرف قولي وعرف فعلي، دعك من العرف، عادة قولية وعادة فعلية، عادة قولية وعادة فعلية. ما هي العادة القولية؟ نحن الآن اعتدنا أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، كده واضح؟ ما تسميها أنت حقيقة إيه؟ حقيقة عرفية. لفظ الطعام يطلق على كل طعام، لكن جرت عادتنا ونحن في مكة أن إذا عبرنا بالطعام إنما نقصد به البر، وجرت عادتنا بهذا، اشتري لي طعاما فتذهب تأتي بالإيه؟ بالبر. هذه اسمها عادة إيه؟ قولية. عادة قولية. اللفظ الذي هو عام استعملناه، اعتدنا استعماله في معنى خاص. وفي عادة يقال لها العادة الفعلية، اعتدنا أن نبيع البر بالبر متفاضلا، اعتدنا أن نبيع البر بالبر متفاضلا، هذه عادة إيه؟ عادة فعلية. فإذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، إذا ورد قول النبي لا تبيع الطعام بالطعام، هفرض المسألة في سبق العادة القولية، وأفرض المسألة في سبق العادة الفعلية. ماشي. أنتم أهل مكة اعتدتم أن تعبروا عن الطعام، عن البر بلفظ الطعام، اشتري لي طعاما أي اشتري لي برد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، هل تحمله على المعنى اللغوي ولا على المعنى العرفي؟ أنت قلت لي قبل ذلك مرات ومرات ومرات أن المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي، إذا مقتضى ذلك أنه إذا قال لا تبيع الطعام بالطعام أي لا تبيع البر بالبر، هذا هو الأظهر، الأظهر أن نحمل على المعنى الإيه؟ العرفي. يبقى هنا يترك العموم لأجل العادة القولية، هنا يترك العموم لأجل العادة القولية. وإذا قال لا تبيع الطعام بالطعام أقول أي لا تبيع البر بالبر، وليس هذا نهيا عن بيع الشعير بالشعير، مع أن لفظ الطعام يقع على الشعير، يقع بالوضع اللغوي لكن لا يقع بالوضع الإيه؟ العرفي. وعندنا أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، متصور هذا الكلام؟ وكلام الشيخ لا يقع على الحقيقة على العادة القولية. طيب العادة الفعلية بقى، اعتدنا ونحن في مكة أن نبيع البر بالبر متفاضلا، كده واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، لا تبيع الطعام بالطعام، وليس لم نعتد استعمال لفظ الطعام في معنى البر، لكن اعتدنا أن نتعامل ببيع البر، بيع البر بالبر متفاضلا. فمن الناس من قال يقصر اللفظ العام على سببه الخاص، النبي صلى الله عليه وسلم رأينا نتعامل ببيع البر بالبر فنهانا عن هذه الصورة بقوله لا تبيع الطعام بالطعام، فيحمل اللفظ العام على الواقع الخاص. يبقى ماذا صنعت أنت؟ تركت العمومة لأجل العادة الفعلية، كده واضح؟ طب ومن الناس من عكس بأن يقول ماذا؟ يقول لا ده يقصر على خلافه، ده هو يقصر على خلافه، النبي رأنا نبيع البر بالبر متفاضلا فأقرنا على ذلك، ثم قال لا تبيع الطعام بالطعام أي غير البر بالبر، كده واضح؟ يبقى الأول قصر العام على المعتاد فعلا، والثاني قصر العام على خلاف المعتاد فعلا، وهذا ليس بجيد وهذا ليس بجيد. الأرجح ماذا في هذه المسألة؟ أن العام يبقى على عمومه ولا يقصر على معتيدة ولا على خلاف معتيدة، لا على المعتاد ولا على خلاف المعتاد، ويبقى لفظ الطعام شاملا للبر وشاملا لغير البر، ولا يترك العموم لأجل العادة الفعلية. فهمتوا هذا الكلام؟ طيب أنا كده اتصلت في المسألة، في فرق بين العادة القولية والعادة الفعلية. طيب كلام الشيخ في العادة الفعلية، قال الشيخ وأما العرف والعادة أي الفعلية فلا يجوز تخصيص العموم به. تشرح العبارة أوضح، فتقول إيه؟ أي لا يجوز قصر العام على المعتاد الفعلي ولا على خلاف المعتاد الفعلي، وبكل القولين قال قوم، وبكل القولين قال إيه؟ قال قوم، قال يقصر العام على المعتاد، وبعضهم قال بل يقصر على خلاف المعتاد. الشيخ يقول لا يجوز تخصيص العموم به، ولا يقصر العام على المعتاد أو على خلافه، بل يبقى العام على عمومه وتترك له العادة، وتترك له العادة. لماذا؟ قال لأن الشرع لم يوضع على وفق العادة ولا على وفق خلافه، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة وفي قول الباقيين على ما أراد الله. القول الأول قول من، والقول الثاني قول من؟ الأول قول المعتزلة، والثاني قول أهل السنة، ماشي؟ الأول قول المعتزلة والثاني قول الإيه؟ قول الأشاعرة. متصور هذا؟ المعتزلة تقول الله تعالى يجب عليه أن يشرع الأحكام على وفق المصالح. طيب أنا أسلم لك ما تقول، فرضا الله تعالى يضع الأحكام على وفق الإيه؟ المصالح. والعادة قد تكون تتفق مع المصلحة وقد تختلف مع المصلحة، إذن ليس من الضرورة أن يشرع الله تبارك وتعالى الأحكام موافقة للعادة، ولا يلزم أيضا أن يشرعها على خلاف العادة. واضح هذا؟ يعني إذا كان المعتاد هو المصلحة فالذي اعتاده الناس قد يكون موافقا للمصلحة وقد يكون مخالفا للمصلحة. فشرع الله تعالى يتبع المصلحة ولا يتبع العادة. كده واضح؟ طب وعلى قول الأشاعرة أو قول أهل السنة، قالوا أن الله تعالى أحكامه غير معلقة بمراعاة المصالح، والله تعالى أوجب الصلاة لأنه أراد أن يوجب الصلاة، وحرم الزنا لأنه أراد أن يحرم الزنا، ولو شاء لما أوجب الصلاة ولو شاء ما حرم الزنا، يفعل ما يشاء الله تعالى، يفعل إيه؟ ما يشاء. يبقى لماذا أوجب؟ لأنه أراد أن يوجب، ولماذا حرم؟ لأنه أراد أن يحرم. فالحكم تابع لإرادته وليس تابعا للمصلحة. طب وإذا كان الحكم تابعا لإرادته جل وعلا، فقد يريد ما يتفق مع العادة وقد يريد ما يتفق مع خلاف العادة. المسألة الأولى هي مسألة التحسين والتقبيح، المسألة الأولى هي على وفق المصالح، أن حكم الله تعالى تابع للمصلحة، فإذا أدركنا المصلحة يمكن أن ندرك الحكم. اختلافهم هنا في التعليل فقط، هذه هي أصل المسألة التي نشأ منها التحسين والتقبيح. أنا أقصد لم يختلفوا في جواز، في عدم جواز تخصيص العموم بالعادة الفعلية، وإنما اختلفوا في تعليل ذلك، في تعليل عدم الجواز. قول ثاني. لم يختلفوا في جواز. ماشي صح صح. يعني سواء قلنا على بقول المعتزلة وأن الحكم تابع للمصالح، أو قلنا بقول أهل السنة وهو أن الحكم تابع لإرادة الله سواء وافقت المصلحة أو لم توافق المصلحة، فما يريده الله قد يكون موافقا للعادة وقد لا يوافق، وما تقتضيه المصلحة قد يكون موافقا للعادة. إذا شرع الشارع الحكم باللفظ العام عممناه، وافق العادة أو لم يوافقها، وافق العادة أو لم، لأنها غير معتبرة في الحكم. المعتبر في الحكم إما المصلحة على قول المعتزلة، وإما إرادة الله على قول من؟ على قول الأشاعرة. كده واضح؟ وذلك لا يقف، أي لا يتوقف، ماشي؟ هذا على قول المعتزلة يتوقف على المصلحة، وعلى قول الأشاعرة يتوقف على إرادة الله، وعلى كلا القولين لا يتوقف على العادة. وتصور؟ وأنا بالمثال الذي ضربته له للتوضيح جدا، إذا قال لا تبيعوا الطعام بالطعام واعتدنا بيع البر بالبر، لا نقول قصد البر، ولا نقول قصد غير البر، لا نقصده على المعتاد ولا على خلاف المعتاد، بل يترك العام على عمومه وتترك له العادة. فصل. وأما تخصيص أول الآية بآخرها وتخصيص آخرها بأولها فلا يجوز ذلك. مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخر الآية: وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص بالرجعيات، فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أولها، ترك العموم في أولها لأجل الخصوص آخره. هذه مسألة جيدة. الضمير على ما يعود؟ الضمير يعود على اسم الظاهر المتقدم. يعني الضمير إنما يعود على اسم الظاهر إيه؟ متقدم. فإذا كان الاسم الظاهر المتقدم عاما يصدق على عدد من الأفراد، وإذا كان الضمير الذي يعود عليه إنما يصدق على بعضها فقط، متصور هذا؟ الاسم المتقدم اللي هو الاسم الظاهر يعم عدد من الأفراد، والضمير الذي يعود عليه لا أستطيع أن أحمله على كل الأفراد، بل لا يصدق هذا الضمير إلا على بعض هذه الأفراد. فلو قلت لي لابد أن يتطابق الضمير مع الاسم الظاهر، جاء زيد فأكرمته، يبقى هو زيد، صح ولا لا؟ لابد أن يتطابق الضمير مع الاسم الظاهر. إذا كنت تقول هذا يبقى يلزمك أن تقول أن عود الضمير الخاص إلى العام يخصصه، عود الضمير الخاص إلى العام يخصصه. قلت لك طيب طبق على الآية الكريمة، هو التطبيق يعني إيه التطبيق بس عشان نوضح المعنى. لو أنت التزمت هذه المعنى يلزمك أن تقول في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال على ذلك وبعولتهن أحق بردهن. قال المطلقات، مش هذا يشمل الرجعيات والبوائد؟ والمطلقات أي الرجعيات والبوائد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال وبعولتهن، هن هذا الضمير يعود على المطلقات بس، لكن لا يصدق إلا على الرجعيات. البوائن ليس لبعولتهن الحق في إيه؟ في ردهن، إلا إذا كنت تقول بهذا ماشي. وبعولتهن أي وبعولة الرجعيات أحق بردهن. أنا قلت لك إيه الضمير لا يصدق إلا على بعض الأفراد، فلكي يطابق الضمير الاسم الظاهر أنت تقول يجب أن يطابق الضمير الاسم الإيه؟ الظاهر. هذا يلزمك أن تقول إيه؟ والمطلقات أي الرجعيات فقط، تخصص العام. تخصص العام بماذا؟ بعود الضمير الخاص إليه، تقول حتى يتطابق الضمير مع الاسم الظاهر. يبقى المقصود بالمطلقات وإن كان لفظا عاما يشمل البوائن والرجعيات، لكن ليس المقصود به البوائن، المقصود به الرجعيات فقط، حتى يتطابق الضمير مع الاسم الإيه؟ الظاهر. هذا المذهب مذهب مرجوح. المذهب الراجح إيه؟ أن يبقى اللفظ العام على عمومه، وأن يبقى الضمير الخاص على خصوصه، ويكون الشارع قد أراد أن يثبت حكما بأول الكلام وأن يثبت حكما آخر بآخر الكلام. أراد الله تعالى أن يثبت الحكم الأول على العموم، وهو أن الثلاثة قروء هي عدة المطلقات البوائن وعدة المطلقات الرجعيات. أراد الله عز وجل هذا الحكم فأثبته بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم أراد الله أن يقرر حكما آخر في بعض المطلقات، وهن من الرجعيات، فقال وبعولتهن أي وبعولة الرجعيات أحق بردهن. حاصل هذا الكلام أنه لا يلزم من عود الضمير الخاص إلى اللفظ العام، لا هذا لا يقتضي تخصيص العام. عود الضمير الخاص إلى العام لا يلزم منه تخصيص العام، بل يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. وعود تخصيص العبارة وعود الضمير الخاص إلى العام لا يخصصه. تمام كده؟ هل أحد قول وبعولتهن يعني رجعيات والبوائن لو خرجنا من خصوص المثال، لو خرجنا من هذا المثال يمكن أن نقول في غيره بهذا. يعني إذا كنت تقول عود الضمير الخاص يقتضي التخصيص، يبقى الأصل أن يكون وبعولة الرجعيات، معذرة، أن يكون إيه والرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والبوائن يؤخذ حكمها من دليل آخر. الدليل الآخر يثبت لها مثل حكم الرجعيات أو يثبت لها خلافه، هذا يتوقف على الدليل الآخر. تفهم هذا؟ طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر مثال بس. على كل لو أحد معه التشنيف كنا نريد أن ننظر هذا الموضوع لأن فيه فائدة يعني. أنا أعصر زين أن أتي بالمثال لكن يعني في مسألة عود الضمير في الخصوصات. طيب الشيخ رحمه الله يقول إيه؟ الشيخ رحمه الله يقول ماذا؟ المسألة على صورتها في أول الكلام قلت إيه؟ اللفظ العام ورد أولا صح كده؟ ورد أولا وعاد عليه ضمير إيه؟ خاص. ضمير خاص. ماذا نسمع؟ نقول عود الضمير الخاص إلى اللفظ العام لا يقتضي تخصيصا في اللفظ العام بل يبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه ولا تلازم بين كون الضمير خاصا وبين الاسم الظاهر الذي عاد عليه الضمير لا يلزم ان يكون خاصا. لماذا؟ لان الله يمكن ان يريد باول الكلام تقرير الحكم على العموم ويريد اخر الكلام تقرير الحكم اللي هو الاخير في حق الخصوص. يبقى لا يلزم من الخصوص في الاخير لا يلزم الخصوص في المتاخر الخصوص في الايه في المتقدم. هذا ما ذكره الشيخ وذكر له المثال وبعولتهن احق بردهن وقوله والمتلقات يتربصن. عكس المسألة وهو أن يتقدم الاسم الظاهر الخاص الاسم الخاص كانوا كده وأن يعود عليه ضمير إيه؟ ضمير عام. عكس المسألة والشيخ الزركشي في الشرح التشنيف قال ان المثال لهذه المساله نادر وهذا بمثال ولانه نادر يعني يعتنى به. انا اردت ان اتذكره بس عجزا عن ذلك. يا ايها النبي اذا تعلق من يسال اسم الله يا نبي هذا خاص اذا تعلق من يسال. طيب ممكن بس انا يعني ايه لو اتينا بالمثال يعني طيب نتصور المساله على الوجه على القاعده الاسم الخاص تقدم وعاد عليه ضمير عام. هذا الضمير يصدق على يشمل اكثر من فرد والاسم الخاص يشمل بعض الافراد فقط. الشيخ قاعد قاعده قال عود الضمير العام على الاسم الخاص لا يقتضي تعميما في الخاص وكذلك هذا الاسم الخاص لا يقتضي تخصيصا في الضمير العام. يعني هذا لا يؤثر في هذا بأن يعممه والخاص لا يؤثر في العام بأن يخصصه بل يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه. وفي مثل هذه المسألة نقول كذلك اللفظ الخاص في الخاص وكذلك هذا الاسم الخاص لا يقتضي تخصيصا في الضمير العام. خاص لا يؤثر في اللفظ العام فيخصصه بل يبقى الأول على عمومه والثاني على خصوصه. وفي المسألة الثانية يبقى الاسم الخاص على خصوصه والاسم العام على عمومه. تأثير ذهابا وإيابا. هذا لو أثر في هذا يعمم الخاص. العام لو أثر في الخاص يعممه والخاص لو أثر في العام يخصصه. وفي السورة الثانية كذلك لو أنا حملت لفظ الضمير على العموم وأثر في هذا الاسم الخاص سيعممه. طب وهذا الاسم الخاص لو أثر في الضمير يخصصه. مذهب الجمهور سهل جدا، أن يبقى العمل على عمومه والخاص على خصوصه، وعود العام على الخاص لا يعود عليه بالتعميم، وعود الخاص على العام لا يعود عليه بالتخصيص، بل يبقى العمل على عمومه والخاص على خصوصه. المسألة الأولى الشيخ اعتنى بها وأتى لها بمثال، ولم يأتي بمثال للمسألة الثانية، وأنا دللتك على المثال المثال في التشريع. في كلام ذكره في نص شرح العبارة عن أتى بدليل الأقل، قال هذا مثال التعبير بحكم آخر، وعبر بعضهم عن هذا بقوله عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصص. طب هذا ما قلناه. نعم، ومثال الاستثناء قوله تعالى لا إناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن، إلى قوله تعالى إلا أن يعفون، فاستثناء العفو عنه الكفاية فيه راجعة إلى النساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات دون الصبية والمجنونة، ويجب ذلك إذا قال إن الغالب من النساء في أول الكلام البالغات العاقلة. ومثال التقييد بصفة قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدعين على الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني الرغبة في مراجعتهن، ولا غيب أن ذلك لا تأسى بالطلاق البائن، فلا يقتضي بعد ذلك تخصيص المذكور في أول الكلام بالرجعي. وفي مسلم الثبوت وشرعي رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام ليس مخصصا عند الذكور من الحنفية والشافعية، واختاره الأمدي وقال أبو الحسين إمام الحرمين. هي نفس المسألة، هي نفس المسألة الأولى، كل هذا كلام مسألة إيه؟ مسألة جديدة. لكن المسألة الأولى كل هذا المسألة على ما يعني كل هذه الأمثلة للمسألة الأولى، أن العام متقدم والخاص متأخر، والضمير الخاص لا يعود على اللفظ العام بالإيه؟ بالتخصيص. طيب أنا شرحت الآن، ممكن نقرأ. وأما تخصيص أول الآية بآخرها، تخصيص أول الآية بإيه؟ بآخرها، بأن يكون أولها عاما وآخرها خاصا، ضميرا خاصا يعود على الاسم الظاهر العام المتقدم، وتخصيص آخرها وتخصيص آخرها بأولها. كيف تفهم هذه؟ بأن يكون آخرها وتخصيص آخرها، آخرها اللي هو العام اللي هو الضمير العام بإيه؟ بأولها اللي هو الاسم الظاهر الخاص المتقدم. يبقى هذا لا يعود على هذا بالتخصيص، وهذا لا يعود على هذا بالتخصيص. يعني أنت تفهم هكذا صح؟ هذا لا يعود على هذا بالتخصيص، وهذا لا يعود على هذا بالتخصيص. وإذا أردت أن تزيد تقول وهذا أيضا لا يعود، وهذا لا يعود على هذا بالتعميم، وهذا لا يعود على هذا بالتعميم. هذه تمام تصوير المسألة. نستكمل قراءة الكتاب. وأما تخصيص أول الآية بآخرها وتخصيص آخرها بأولها فلا يجوز ذلك، بناء على ماذا؟ بأنه لا تلازم بين عموم الاسم الظاهر وخصوص الضمير، أو وليس من شرط الضمير أن يطابق الاسم الظاهر لا محالة، يمكن أن إيه؟ أن يخالفه. يعني ليس من الضروري أن يكون الضمير عائدا إلى عين الاسم الظاهر، يمكن أن يعود الضمير على بعض الاسم الظاهر. كده واضح؟ يعني ليس من الضروري الذي لا يتخلف أن يعود الضمير على عين الاسم الظاهر، يمكن أن يعود على بعضه. الرجعيات عندنا تربصنا ثلاثة قروب ما لم يردهن بعدهن. نعم. الرجعيات عندنا تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروب ما لم تردهن بعدهن. نعم. وإذا كنا قد خصصنا أول الآية بآخر الآية سيغلق لك المعنى أن الرجعية لا يتربص من أنفسهن ثلاثة أضعاف. معناه الرجعية لما طيب الآية الكريمة ماذا تقول؟ والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة أضعاف. وأنت مذهبك أن عود الضمير يقتضي التخصيص. ماذا تقول؟ أنا أجبت زميلك عن هذا. معنى الآية عندك والمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا حملت اللفظ العام على هذا المعنى الخاص؟ تقول لأجل قوله وبعولتهن أي الرجعيات لكي يتحقق الاتفاق بين معنى الضمير وبين الاسم الايه الظاهر. حينئذ أنا أسألك وما حكم البوائن؟ تقول لم تذكروا الآية، لم تذكروا الايه الآية. فلو دل دليل على أن حكمهن حكم الرجعيات يبقى حكمه حكم الرجعيات. وأنا مش المفروض العكس إذا قلت المطلقات تربصن من أنفسهن ثلاثة قروء الآية وشملت بعمومها رجعيات والبوائن. رجعيات والبوائن نعم. ثم خصصنا الرجعيات من هذه الآية فدلت الآية يبقى خصصناها لا خصصناها بإيه؟ لا حملنا وبعولتهن وبعولتهن. ما معنى التخصيص هنا؟ أن تحمل اللفظ العام على اللفظ الخاص. تقول الذي أريد باللفظ العام هو عين ما أريد باللفظ الخاص حتى يتفق الضمير مع اسم الظاهر. فهمت هذا؟ وإلا تأتي بكارثة وهي تقول إيه والمطلقات البواهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولة الرجعيات أحق بردهن. يبقى لا علاقة بين الاسم الظاهر وبين إيه ضيّن الضمير. لا أنا أوري طيب مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخرها وبعولتهن أي وبعولة الرجعيات أحق بإيه بردهن. وهذا خاص بالرجعيات. على الراجح ماذا نصنع؟ قال يحمل أول الآية على العموم فنقول والمطلقات الرجعيات والبوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويحمل آخرها على الخصوص فيقال وبعولة الرجعيات أحق بإيه؟ بردهن. ولا يخص أولها بآخرها فلا يقال والمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لكي يحصل حتى يتفق الضمير في قوله وبعولتهن مع الاسم الايه الظاهر حتى يعود الضمير على عين الاسم الايه الظاهر لجواز أن يكون هذا المعنى الذي قلته أنه لا تلازم، أنه ليس من الضروري أن يعود الضمير على عين الاسم الظاهر فقد يعود على بعضه، لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية، بمعنى أن يريد الله تبارك وتعالى أن يقرر الحكم في صدر الآية على العموم ويقرره في آخرها على ويقرر حكما آخر في آخرها على الخصوص، فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها. كده واضح؟ أين؟ ترك العموم في أولها نقرأ كده. فلا يجوز ترك العموم في أولها بأولها بمعنى لا فيها ظرفية. فلا يجوز ترك العموم الواقع في أول الآية. في أول الآية هي أي واحدة؟ هاي واحدة. ماشي. طيب كم الوقت؟ طيب قال الشيخ رحمه الله باب القول في اللفظ الوارد على سبب. وجولته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز. وهل يدخل فيه غيره؟ نظرته. ماذا يسمع الشيخ الآن؟ يتكلم عن قضية ورود العام على سبب. يتكلم في قضية ورود العام على سبب. أنت قلت لي قبل ذلك أن دلالة العام على الأفراد على كل فرد بخصوصه عند الشافعية دلالة إيه؟ دلالة ظنية. دلالة العام على كل فرد بخصوصه. قلت له مشركين، طب زيد المشرك، دلالة اللفظ المشركين على زيد بخصوصه دلالة إيه؟ ظنية. وطبع على عمر المشرك دلالة ظنية. طيب دلالة العام على كل فرد بخصوصه دلالة ظنية. طيب الفرد الذي هو سبب ورود العام، الفرد الذي هو سبب ورود العام يدخل تحت اللفظ؟ نعم يدخل تحت اللفظ. طب ودلالة العام عليه؟ اللي دلالة قطعية. دلالة العام عليه دلالة إيه؟ قطعية. لأنه من أجله ورد العام. الرجل الذي سرق رداء صفوان فنزل قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، وسارق رداء صفوان فرد من أفراد السابق. وأنت كنت تقول دلالة العام على كل فرد بخصوص دلالة ظنية، إلا أن هذا الفرد الذي هو سبب ورود العام دلالة اللفظ عليه دلالة إيه؟ دلالة قطعية. ولأن الدلالة عليه دلالة قطعية لا يجوز إيه؟ لا يجوز ألا يكون مرادا من اللفظ العام. لا يجوز أن يكون مرادا، ألا يكون مرادا من اللفظ العام. بأن تقول مثلا هذا الرجل سرق رداء صفوان فنزل قوله تعالى والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فتقول هذه الآية تعم كل سارق إلا سارق رداء صفوان، إلا سارق إيه؟ فالحكم لم يقرر في حقه. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يلزم عليه تأخير البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الرجل سرق رداء صفوان، هل يقطع ولا لا يقطع؟ نحن نريد الحكم الآن. إذا كان يقطع نقطع يده، إذا كان لا يقطع نتركه يذهب. ماذا نصنع فيه الآن؟ فأنت بيّنت حكم كل سارق، وقد لا يوجد سارق لمدة عام أو لمدة عامين أو لمدة ثلاثة، لا يوجد سارق ولا نحتاج إلى أن نطبق الآية. بيّنت حكم كل سارق وتركت السارق الذي نريد حكمه الآن، كده واضح؟ يبقى صورة السبب قطعية الدخول في العام، ولا يجوز أن يكون هذا الفرد ليس مرادا من اللفظ العام. أي فرد آخر يمكن أن لا يراد من اللفظ العام، يمكن ونخرجه من العموم بمخصص، لكن هذا الفرد دلالة العام عليه دلالة قطعية، ولا يجوز أن لا يكون مرادا من اللفظ العام. أريد أن أقرأ هذه العبارة. وجملته أن اللفظ الوارد على سبب مثل سرق هذا السارق رداء صفوان فنزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، أني لم يجز أن يخرج السبب منه. المقصود هنا سورة السبب اللي هو الفرد، سورة السبب اللي هو الفرد. طب كيف يخرج منه؟ بأن لا يكون مرادا من اللفظ العام، بأن لا يكون مرادا من اللفظ العام. كان تقول مثلا هذه الآية تقرر حكم القطع في كل سارق إلا سارق رضا صفوان، وسارق رضا صفوان هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تقول هذه الآية تشمل كل سارق إلا سارق رضا صفوان، ولفظ وسارق رضا صفوان لم يرد من هذا اللفظ العام. لماذا؟ قال لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت العمل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة اللي هو وقت العمل لا يجوز. وهل يدخل فيه غيره؟ هذه بقى قضية أخرى. أنت الآن تقول سورة السبب لابد وأن تكون داخلة تحت اللفظ العام، هي داخلة، هل يدخل معها غيره ولا يقصر العام عليها؟ إذا كنت تقول يقصر العام عليها يبقى صورة السبب تدخل ولا يدخل غيرها. إذا كنت تقول أن العام لا يقصر على سببه الخاص يبقى صورة السبب تدخل ويدخل غيرها. يبقى سارق رضا صفوان يدخل تحت غلاف السارق، وغيره من السارقين يدخل أيضا. يبقى اتفق القولان على أن صورة السبب داخلة. بس العموم قال تدخل وحدها، وهذا من قال يُصهر العام على سببه الخاص. ومنهم من قال تدخل هي ويدخل غيرها، وهذا من يقول إيه العام لا يُصهر على سببه الخاص. ودي العبارة التي تلهج بها وتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماشي. طيب، قال الشيخ وبعد أن فرغنا من أن صورة السبب لا بد وأن تكون داخلة في العام وداخلة في أفراد العام، ولا بد وأن تكون مرادة من الحكم على العام، بعد أن فرغنا من ذلك نقول وهل يدخل فيه أي في العموم، وهل يدخل في العموم أو وهل يدخل في الحكم على العام غيره، غير السبب أو غير صورة السبب؟ يقول الشيخ نظرت، فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن يقول أفطرت يا رسول الله في نهار رمضان فقال له إيه أعتق، حمل الجواب على العموم في كل مفطر سواء أفطر بالجماع أو أفطر بالطعام أو أفطر بالشراب، كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وذلك أنه لم يستفصل دل على أنه لا يختلف. أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه في العتق صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر السبب في حكم التعليل. وإن كان خاصا مثل أن يقول جامعت فقال أعتق حمل الجواب على الخصوص في المجامع ولا يتعدى إلى غيره من المفطرين، فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق. نحن نتكلم الآن عن الوارد على سبب، صح كده ولا؟ ففي سبب وفي عام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذكر السبب. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجواب هل هو مستقل بنفسه؟ شيخنا في سبب يعني سبب فاعل سبب. السبب واقعة وقعة. خلينا أوضح السبب. ممكن في عام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذكر السبب. وقل العجب صح؟ هكذا يقولون يعني. السبب إما سؤال سائل أو حدوث واقعة. السبب هو إيه سؤال سائل أو حدوث واقعة. سؤال سائل هلكت وأهلكت يا رسول الله قال ما أهلك قال وقعت على رأسي في نهار رمضان، هذا سؤال قال لو وقعت خرخر. أو حدوث حادثة رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه لم يتنه أحد بس أمر وقع فقال ليس من البر الصيام في السفر كده متصور. يبقى ما معنى السبب؟ كويس انك بتقول عشان احب اشرح هذا الفاصل. ما هو السبب؟ العبره بخصوص السبب، العبره بعموم لفظ بخصوص السبب. ما هو السبب؟ لا تعرف. السبب هو سؤال سائل او حدوث حادث. سؤال سائل. وهذا ايضا ما تفسر به كلمه وقائع الاعيان. ما معنى هذا من وقائع الاعيان؟ ما معنى وقائع الاعيان؟ سؤال سائل او حدوث حادث. طيب عندي سبب اللي هو سؤال السائل او حدوث الحادث، وعندي جواب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب النبي الان ينقسم الى قسمين، مستقل وغير مستقل. الغير المستقل هو ما لا يفيد بنفسه ولا يفيد الا اذا ضم اليه السؤال. هل يجوز كذا؟ فاقول لا، الذي تفيد معنى، لكن إذا أضمت إلى السؤال أفادت. يبقى ما لا يستقل بنفسه هو ما لا يفيد بنفسه، ما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى، وإنما يفيد المعنى إذا ضم إليه السؤال. فقالوا يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور. بس أنا أعبر بس البحر طهور ماؤه حل ميتته. هذا الكلام بنفسه يحتاج إلى السؤال؟ حتى لو أنت عدلت المسألة بكاملها الحديثة أو السؤال وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته، فهمنا الكلام. يبقى الذي يستقل لو عدلت السؤال عنه تفهم، والذي لا يستقل إذا عدلت السؤال عنه لا تفهم. هذا هو ضابط ما يستقل وما لا يستقل. طب جواب النبي غير المستقل، ضابط المسألة نقول جواب النبي غير المستقل كأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالسؤال وضم إليه الجواب، فهو كلام واحد. السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد. أفطرت في نهار رمضان فقال أعتق رقبة، كأن النبي قال له إيه أفطرت فأعتق. العموم هنا في أفطرت ليس في أعتق. أنا أقصد الجملة نفسها تستقل اللي هي إيه؟ تستقل نفسها أعتق أعتق رقبة. فدل هذا في نعم ولا نعم. لا في أعتق، أعتق وحدها أعتق وحدها أنا لا أفهمها إلى وجوب العتق، لكن لا أفهم يعتق لماذا؟ يعتق لأنه زيد، ولا يعتق لأنه أسلم بالأمس مثلا، ولا لماذا يعتق؟ فهمت؟ فأعتق يعني استقلاليتها غير تامة. فكأنه قال له إيه أفطرت فأعتق. قال لي طب إيش أفطرت هذه تعم الفطر بالجماع وتعم الفطر بالطعام وتعم الفطر بالشراب. فشيخنا يقول كأن الجواب السؤال معاد في الايه في الجواب، وجوابه تبعا للسؤال. فإن كان السؤال عاما فالجواب يكون عاما. يبقى المعنى أعتق أيها المفطر سواء أفطرت بجماع أو بطعام أو بشراب. وتصور وتصور هذا. طيب وإن كان السؤال خاصا الجواب تبعا للسؤال، وكأن السؤال معاد في إيه في الجواب. أنت سألته عن خصوص الجماع جامعته فقال لك أعتق، كأنه قال العتق واجب على المجامع دون غيره. وفي الأول كأنه قال العتق واجب على كل مفطر. لماذا جعلت الجواب عاما في الأول وخاصا في الثاني؟ قال لي تبعا للسؤال. طب لماذا جعلت الجواب تابعا للسؤال؟ لأن الجواب غير مستقل، فلا بد أن يضم السؤال إيه إليه. وتصور. طيب بعد هذا الشرح ممكن نقرأ كلام الشيخ مرة ثانية. فإن كان اللفظ الذي هو الجواب، فإن كان اللفظ الذي هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يضم إليه السؤال حتى تحصل الإفادة، كان ذلك اللفظ الذي هو الجواب مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. وهذا ما كنت تقوله كأن السؤال معاد في إيه؟ معاد في الجواب. فكأن فإن كان لفظ السائل عاما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على العموم، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على العموم. طب أنت سألت عن عموم المفطر صح؟ سألت عن عموم الإفطار، أفطرت يا رسول الله فقال له عليك الكفارة، أي عليك الكفارة بكل إفطار. فإن كان الإفطار عاما مثل أن يقول أفطرت فقال أعتق، حمل الجواب على العموم في كل مفطر، كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. حقيقة الشيخ يأخذنا من وادي ويذهب بنا إلى أودية. يعني الآن أنا أقرر ما يقوله الشيخ أولا وأقرر ما يقوله الشيخ ثانيا، بس هي مسألتين وليست مسألة واحدة. أنا من جهة المعنى لا من جهة أنا أشرح هذا. الآن أنت تقول جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستقله يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه. فإن سألت عن عموم الإفطار عموم صور الإفطار فأجابك بوجوب الكفارة، يبقى وجوب الكفارة ثابت في كل مفطر، في كل شيء مفطر. انظر إلى لفظي، في كل شيء مفطر، جماعا طعاما طعاما شرابا. إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خصوص العتق، عن خصوص الوقاعي أو الجماعي، فأجابك بوجوب الكفارة كأنه قال الكفارة واجبة على المجامع دون غيره، فيكون جوابه تبعا للسؤال في العموم والخصوص. عموم وخصوص المفطر المسؤول عنه. هنا الشيخ انتقل بقى انتقال غريب جدا إلى عموم آخر، إلى عموم آخر، وهو أن الحكم الذي مسألة خطاب المواجهة، مسألة خطاب المواجهة، هل يعم ولا لا يعم؟ هو قال لهذا الرجل أعتق رقبة، هذا اللفظ يتناول هذا المخاطب. طب وهل يعم غيره من المخاطبين؟ هل يعم غيره؟ هو انتقل من مسألة إلى مسألة أخرى خالص. هذه مسألة عموم خصوص السبب وعموم اللفظ، هذه مسألة، ومسألة خطاب المواجهة هذه مسألة ثانية. الحكم المقرر في عين، هل يعم كل عين؟ هذه هي المسألة. هذا الرجل واقع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعتق، أعتق أنت. طب غيره من المواقعين يدخل ولا لا يدخل؟ هل وجوب الكفارة تثبت على هذا فقط ولا تثبت عليه وتثبت على غيره؟ غيره يدخل في عموم إيه بقى؟ يعني أعتق أنت، هل هذه تشمله وتشمل غيره؟ فالشيخ هنا يقول هذه مسألة ثانية غير المسألة الأولى. طب ماذا نقول في المسألة، ما الحكم في المسألة اللي هي المسألة الثانية؟ الحكم في المسألة الثانية أن نقول خطاب المواجهة لعين لا يتناول غير هذه العين لغة، وقد يتناول غيرها قياسا. أشرح العبارات، مش هو الأعتق أنت وهذه صيغة لمفرد، فمن جهة اللغة لا يتناول إلا هذا المفرد ولا يتناول إلا هذا العين من جهة اللفظ. فهو إذا استطعنا أن نستنبط معنى، إذا استطعنا أن إيه؟ أن نستنبط معنى ونقول إنما أمره بالكفارة لأجل الوقوع، وهذا المعنى متحقق في هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، يبقى هو يعم الباقين قياسا لا لغة. هذا إذا أمكنك أن تستنبط إيه؟ معنى. متصور؟ متصور. يبقى الحاصل هنا من الشيخ أنه أدخل مسألتين في مسألة واحدة. ما مثل أن يقول أفطرت يا رسول الله، هو يسأل عن عموم الإيه؟ المفطر مش المفطر، المفطر هو الشخص والمفطر هو الشيء الذي يبقى مثل أن يقول أفطرت، قال أعتق، حمل الجواب على العموم. أنا هنا لا أدري حقيقة أن أضبطها كيف، يعني لو أردت أن أضبطها على أصل المسألة أقول حمل الجواب على العموم في كل مفطر لأن هذا هو المسؤول عنه، لكن استطراد الشيخ ممكن يجعل هذه الكلمة إيه؟ حمل على العموم في كل مفطر، الشخص السائل وغيره. كده واضح؟ بس هو يعني هو لفظ الشيخ يحتمل الضبطين، في كل مفطر وفي كل ايه مفطر، كانه قال الذي اخذ لها كل مفطر، كل مفطر المعنى الاتي، المعنى السابق يجعلنا نضبطها كيف، في كل مفطر، المعنى اللاحق يجعلنا نضبطها في كل مفطر. طب في كل مفطر لماذا؟ قال كانه قال من افطر فعليه ايه؟ فعليه العتق، وهذا يعم كل ايه؟ مفطر، كل مفطر. ماشي. قال من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. طب ما هي جهة المعنى؟ الشيخ التمس لها وجهين. قال من جهة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب ولم يستفسر، ولو كان الحكم يختلف باختلاف المفطر، هذا جامع وهذا أكله وهذا شربه، وحكم الأول غير حكم الثاني غير حكم الثالث، لوجب على النبي أن إيه؟ أن يستفسر. فكله أفطرت بجماعي عليك الكفار، أفطرت الأكل ليس عليك الكفار، كان يجب على النبي أن يستفسر. فلما ترك الاستفسار وأرسل الجواب، علمنا أن الجواب يقع على جميع الصور، سواء كان بالإفطار أو بالطعام أو بالشرب. يبقى استفاد العموم من جهة ترك الاستفسار لا من. أما الصيغة فهي ما قررت الحكم إلا في عين واحدة، أعتق. قال الشيخ كأنه قال من أفطر فعليه العق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، أنه لما لم يستفصل دل ذلك على أن الحكم لا يختلف باختلاف المفطر، لا يختلف باختلاف كده خلص المفطر، باختلاف هل أفطرت بجماعي أفطرت بشراب أفطرت بكذا. أو لما نقل السبب، أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق، صار كأنه علل بذلك. أفطرت قال أعتق، يبقى أعتق لأنه أفطر، لأنه أفطر، لا وجبت عليه الكفارة لأنه إيه أفطر. وهذا الفطر يشمل الفطر بالطعام، الفطر بالشراب، الفطر بالجماع. يبقى السؤال الآن، عندما اقترن الوصف بالحكم كأنه علل بذلك، ما هو الآن الآن ذكر وصف فذكر النبي حكم، حصل اقتران بين وصف وإيه؟ أفطرت قال أعتق لأنك أفطرت. يبقى هذا الوصف الظاهر أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، واضح هذا؟ طب وإذا سمت أن هذا الوصف علة هذا الحكم، الحكم يعم بعموم علته، أو إذا وجد الوصف وجد الحكم. طب معنى إذا كنت تعلل بالفطر، طب الفطر موجود في من أكله فعليه الكفارة، والفطر موجود في من شرب فعليه الكفارة، والفطر موجود في من جامع فعليه الكفارة، لأن الحكم يعم بعموم علته، وحيثما وجدت العلة وجد الحكم. وتصور هذا الكلام. بس لعلك لاحظت أن الشيخ انتقري، انتقل من وهما مسألتان وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى مسألة أن الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، والمسألة الثانية هي خطاب المواجهة لا يتناول إلا المخاطب بالخطاب اللي هو العين الواحدة التي خطبت، لا يعمها من جهة اللغة، وقد لا يعم غيرها من جهة اللغة، وقد يعم غيرها من جهة المعنى أو القياس. هما مسألتان ليست مسألة واحدة. طيب، طب وإن كان السؤال خاصا فالجواب يكون خاصا، مثل أن قال جامعت يا هو يسأل عن خصوص الجماعة، فقال له إيه أعتق، كأنه قال إيه العتق وجوب الكفارة مرتب على خصوص الجماع، فقال حمل الجواب على الخصوص في حق المجامع، فلا يقرر هذا الحكم في حق الآكل والشارب، ولا يتعدى إلى غيره من المفطرين، فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه الكفارة. تصور هذا، هذا في مسألة أن الجواب غير المستقل تابع للسؤال، الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. وهنا أيضا نقول من جهة المعنى لا من جهة النفس النقيص عليها. في المسألة الثانية، في المسألة الثانية اللي هي مسألة خطاب المواجهة، هو النبي قال للمجامع الخاصة قال له أعتق رقبة، فإن أثبتنا أن الجماع علة في الكفارة نثبتها في كل إيه؟ في كل مجامع، ونلحقها بهذه العين التي قرر النبي فيها الحكم، ماشي، هما مسألتان وليست مسألة واحدة. ماشي، فوقف هنا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.